شاء الله كده يبقى لك يعني بعد الشهر السبعة لازم يجيبوش. فانت اوريدي تدخل يا اما تجيبهم يا اما انا مفيش وقت تجيبهم جوه كمان. ده عشان بيتزود عليه الدروس ان مفيش ساينوزس مش انسترايب. لو في استراكشر دم ساينوزس ان مفيش اورنس مش فيه كانسر بيعمل ليفر مفيش مرض. طب حد يقول لي الشاطر بقى انا بشوف الفرق دي في جنرال ديزيشن بتفرض ازاي في حاجه سبيسيفيك مش كل ما انا ده المنظر ليش دعوه بقى ده المنظر اللي انت هتشوفه النهارده. يعني عايز حد تاني يسلم عليه ده الرايت بتاعه ولا الليفت بتاعه اهو زي ما انا عامل لك اهو بيسلم عليا ده الرايت بتاعه وده الليفت بتاعه. كل المنظر كده ده عشان المرايه بتاعت الصوره واخد بالك. دي حاجه. الحاجه الثانيه هيقول لك طب في الدايركت لاريجوسكوبي ده العين ايه اللي ممكن يقعد وهو واقف على راسه معايا الناس اللي حصلوا معايا عمليات. طب احنا بنشوف كده الموضوع العين ايه بقى اللي هي الرايت بتاعه والرايت بتاع العين والليفت بتاعه والليفت بتاع العين فاهمين ولا لا؟ يعني العين كده خلاص الرايت بتاعه والرايت بتاع العين والليفت بتاعه والليفت بتاع العين مش العكس في الاندايركت. الدايركت مش زي الاندايركت. الدايركت يعني الليفت بتاعه على طول والرايت بقى للليفت يعني واحد واقف قدامي من الدنيا ضعفه برضه يبقى الرايت بتاعه والرايت بتاعه والليفت بتاعه والليفت بتاعه. اما واحد بيسلم عليا العكس ده العكس قدامي وانا بعمل ايه تمام. المهم هجيبها دلوقتي اللايكس والهايبو فاينز اللايكس والهايبو فاينز الاكزامينشن والبلايكس والهايبو فاينز بتبدا تستخدم ازاي اللي انت خدتها في الثيرويد ما هو ده تبع النكس خدتها في الثيرويد ايه؟ بقول لك ان النوز كار تسكيلا ساينوزر ابنورمال بيجنتيشن دايليتد بين اند لايكس موز اب اند داون اوتوماتيشن اللايكس موز اب اند داون اوتوماتيشن. ولو ما اتحركش اوتوماتيشن معناه ان دي عامل اوتوماتيشن للفيبر كولن شو من الامبورتنت ستراكشر تمام كلام. وبالتالي يبقى في كانسر يبقى في اساسا ايه هو يبقى حاله يبقى لازم تعمل لها علاج كده. انت لو في تراكيوسمي هتقول في تراكيوسمي هولي والحبل هاي ولا ميد ولا لو لو العيان عامل شوكه على شكل اللي هو تمام يبقى انت ما بتعلقش على هاي وميد ولو خلاص يعني ده انت لازم ما بتعدش تراكيوسمي. طيب ده استنى اكزامينشن البابيشن ازاي تعمل تركيبها ازاي تعمل تركيبها الطيارات اللي احط ايدي عند جنكشن بين الشن والنك ده طيارات بول اهي تحت لسانك ماشي كلام زي زي الطيارات من بين وقعت في نوتش سبير الطيارات نوتش اهو تعمل ايه سبير الطيارات نوتش يبقى دي الطيارات بتاعتك انزل على قدم دابل وقعت في ديبريشن اللي هو كريكو طيارات من بين بعد كده ابتدي العزل في الكودرينج الاول اهي درينج عريضه بعد كده ابتدي العزل بتاع التركيبه ماشي كده؟ هو انا بعد دومي المور ساين هتقول لي تك موجوده ولا مش موجوده يعني مش هتقول ولا تقول يعني ما تستدلكش من الامتحان ويقول لي بوزيتيف او نيجاتيف نو قول لي تك موجوده ولا مش موجوده كلمه بالنظام ده كلمه بالنظام ده بوزيتيف يعني الكانسر موجود يعني ابسنت كلاس ماشي. لو قلت العكس لو قلت العكس كله في كتاب الدكتور احمد مسيوني العكس يعني انت بتقول كده طب انت عايز ما تقولش انت كله بس قريتها في كتاب عكس كده اي حاجه دكتور الكريك ده معناه ايه؟ معناه ان الكريكورد كارتريج بتتحرك عند السيرفر فورد كريكورد ما ينفعش الثيرويد دي اصل الثيرويد اوبن بوك مفتوح من ورا لكن الكريكورد كومبليت تاني فهي اللي بتتحرك على السيرفر فورد. طب لو في بوست كده ما اتكلمش يا ميلا اسمع لو في تيومر ورا الكريكويد ناهيه الكريكويد لما تبقى القرن هيش فيها تنفلك وبالتالي تتحرك من غير كلاك خلاص جدا مور ساين بوستر ونيجاتيف ما اقولهاش اقول الكريك موجود ولا مش موجود لو مش موجود يبقى معناه ايه حاجه واحده بوست كريكويد كارسينوما معايا خلاص يا جماعه طيب بعد البارتيشن بتقول اندايركت لارينجوسكوبي وبعدين فليكسبل لارينجوسكوبي الفليكسبل لارينجوسكوبي ما بتعملوش طرق مش هيجيبك حاجه 50000 جنيه علشان تبوظها الفليكسبل لارينجوسكوبي عباره عن خرطوم بلاستيك خرطوم بلاستيك بيدخل للمناخير العيان لوكال انستيشن وتقعد تقول له ابدع ابدع ابدع ابدع تدخله علشان تشوف ايه اللاري ما بتعملوش الاندايركت لارينجوسكوبي هو المنظر ده بالنهايه تيك ميرور كده اهو خلي بالك ان الصوره نص اللي قلت لك من شويه انها كام كذا اما دي ستريت ميرور بتشوف بيها اللاري بتفضلها جنس اولا لازم العيان يكون قاعد في بوزيشن اعلى منك انت مش هتعمل لازم العيان يكون قاعد في بوزيشن اعلى منك شويه اعلى من مستوى الدورين ما هو عشان لو زيك تقدر تعمل كده لا انت عايز تبص كده على طول ما تبصش خلاص يعني قدامك يبقى المرايه كده لو هو قاعد واطي هتضطر تعمل كده لو تعمل مانوفر يبقى لازم العين يكون قاعد في مستوى اعلى منك هتفتح بوك العيان تمسك لسانه بشاشه تصبره في ابر لور بالفنجر انت فاهم فعلا ماشي بعد كده بتحط المرايه اجنس اليوم كده وتقول له قول لي لا اه ولا ايه ولا هي ايه وخلاص ماشي كلام زي ما قلت كده لا تقول لي فالبوكر كورس اتحرك في الديزاين علشان كده انا بسمي لك الرسمه بتهميل لو ما رسمتش السهمين دول يبقى الرسمه مخفى لان دول معناها ان البوكر كورس مو واي طيب لو هي تكتب هعمل ايه هروح اعمل كده خلاص فاهم بتكتب بس البوكر بورس ده كده دايركت لارينجوسكوبي بس الخط كده ولا بتتحرك كده ولا كده مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل ايه مش هتعمل وانا لو حطيت المرايه كده وبص كده عندي من المعيان كده كتير هشوف اول حاجه عند الانديله والسيرت ده هشوف اللي بالنص يعني انت بتعلق على خمس مواقع ثلاثة جلان الثيرويد جلان والثيرويد جلان كلها بليد اندريك والليمف جلان اللي هو الليمف نود فيستولا او ساينسز وسويلنز اللي انت خدته في الجراحه بالظبط بتعلق على المواقع اللي انت خدتها في الجراحه الثيرويد جلان لو هي حتى جويتر ولاريه بس ممكن تتحرك يقع وتتحرك يبقى حلو وتجيب جويتر لان احيانا بيجي الجويتر في العياده الخارجيه واحيانا يتزنوا في الحالات بيبعث يجروا من الجرحة العامة بس صعب بالنسبة يسربوا عليه بعد يجروا من الجرحة العامة يبقى الطيارات جلان بنقول سويلت في نور باركو تنطلقوا بالنسبة مو بصعب ان دوم سميتشن بس مو بطرطوشة مطلعة اللي انت ايه اللي بيمو بطرطوشة مطلعة ده الطيارات السليمة إيمان تعملها examination أنا عملها examination أسأل العيان عشان كان صام الدين لو نزل نور العيان هو اللي هيشرح لك وهو اللي اشتغل معك هو بتاع جديد بنقول الليمفيوز الليمفيوز تأثيرها أولها في لما تيجي الليمفيوز هتقول يا أول يا لور ديب سيرفايكل يا عايز ثلاث الرجلات لا تأثيرها الأناتوميكال أبر ولور ديب سيرفايكل هي الليمفيوز موجودة ألونج ذا انترنال جوجلر فين ألونج ذا انترنال جوجلر فين خلاص قسمت الى قبر ديب سيرفايكل على حسب السيروبيو فوم هيرويد ما فوق السيروبيو فوم هيرويد قبر ديب سيرفايكل ما تحت السيروبيو فوم هيرويد لور ديب سيرفايكل اهم ليمف نود في القبر ديب سيرفايكل اسمها جيرو دايجستيك ليمف نود جاست بيهايند ذا انجل اوف ذا مانديبل وذا مور سبيسيفيك للبيس اوف ذا مانديبل كونسول شوف كده كيف كلمت نون بيهايند الانجل اوف كنندرم بيهايند الانجل اوف كنندرم اهم لمس نون اللي هو ديب سيرفايكال شوف اللي هو مهارات لمس نون مهارات اللي اتخمت هنا شوف كده كيف اللي فوق عشان ده جاتريك بالكروس اوفر ذا انترنال شجره يبقى شوف كده جاتريك ونسمي الشجره هم هيرد عشان الام هيرد بالكروس الانترنال شجره يبقى شوف كده هيرد خلاص ماشي كلام في سيرجيكال كلاسيفيكيشن للنت نود هو صعب يتقلق فيه جدا يعني صعب يعني انا كنت كاتبها عشان الماجستير بس هو الدكتور ماجد خد الورق وراه الامتحان اللي قبل اللي فات انا ما اعرفش لازم اعرفها برضه السيرجيكال كلاسيفيكيشن بتاع النت نود ستة جروبس ست مجموعات 1 2 3 4 5 6 جروب واحد صب مثلا صب مثلا الاثنين من فوق لتحت صب مثلا صب مثلا جروب اثنين ابر شجره الهم في الأبر وانتر في الانتر شجرة فين ميد شجرة اللي هو روب ثلاثة ميد شجرة الهم في الميد انتر بتاع الانتر شجرة فين روب أربعة الهم في الهوى الثر روب الانتر شجرة فين الهوى شجرة يبقى صد ميد صفحة انتبرة أبر شجرة ميد شجرة والهوى شجرة وبعدين ارجع لورا اكسسوري لنتنون عشان الاسباينال اكسسوري الهم في الاسباينال اكسسوري الاكسسوري لنتنون طويلة في الاسباينال فرانجي وبتنك اكسسوري لنتنون اطلع لقدام اللي هو سايد الجروب اللي هو الانتيك من بارت الجروب البارت الركيه اللي فيه البارت الركيه اللي فيه البارت الركيه اللي فيه اول تاني سيرش كالكلاسيفيكيشن بسرعه جروب 1 طب انت لو صفن جبيره جروب 2 ارى شجره كيف الاولاني من السيرش الركيه جروب 3 ميت شجره جروب 4 لور شجره تمام الابر شجره الست اللي فوق الميت شجره الست اللي في النص اللي هو شجره اللي هو الثالث خلاص بعد كده جروب 5 اللي هو الاكسسوار الهيوكسي بسورة رايجل وجروب 6 اللي اعتبرهم بعض الجروب اللي هي البارة الركية طيب ده بالنسبة اللي بتنود ونشوف لو تبريس كده عصانيس ونشوف اللي سوري متعلق على مش 11 نقطة هي 12 نقطة وزان في كل ماشي متعلق على 12 نقطة اللي موجودين يعني ال 12 نقطة اللي هو فيهم تقريبا 6 بحق الاسر تختم في اللي جراح الصايد والصايد والشير والسيرفس والاوبرلاين سكين والسيرام والستراكشر ماشي الكلام والايه؟ والسيرفس بتاعنا ماشي بلاش والسيرفس بتاعنا ماشي بتاعنا كده مش ممكن نقول لك انا كده خلصت انا كده خلصت الشيء ده مش هتعرف تنسيه دلوقتي انا كده خلصت الشيء ومفضل اسئله كده عايزين حاجه